يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما كتبه ما يتعلق بفصل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد خص هذه الأبواب للكلام فيها على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى خيريتهم، وعلى أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن حبهم من الإيمان وأن بغضهم من النفاق. كل ذلك أوجزه فيما جمعه من الآيات المتعلقة ببيان هذه المكرمة الخاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما إنه بعد ذلك تناول الكلام على فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مبتدئا بالخلفاء الأربعة ثم من بعدهم. وكنا قد وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذا أيضا مما وصف الله به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا الوصف يشمل كل من جاهد وصبر، لكنه يدخل فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، حيث إن الله سبحانه وتعالى أكرمهم بالهجرة، فمنهم من هاجر الهجرة، ومنهم من هاجر الهجرتين، ومنهم من هاجر ثلاث هجرات كما هو معلوم، حيث هاجروا إلى الحبشة مرتين ثم هاجروا إلى المدينة. والذين هاجروا من بعد ما ظلموا، أي من بعد ما لحقهم الظلم من المشركين، حيث إنهم آذوهم، وحيث إنهم ظلموهم ونكلوا بهم وأخذوا أموالهم وعرضوهم للفتن، كل ذلك كراهية لدخولهم في هذا الدين. قال الله تعالى: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وقد حقق الله ذلك لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارق الدنيا إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن من الله عليهم ففتحوا الجزيرة العربية، منها ما فتح عنوة، ومنها ما جاء أهله مسلمين مؤمنين مبايعين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك يسر لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ففتحوا أرجاء الدنيا من شرقها وغربها ومن شمالها ومن جنوبها، حتى إنه لم يبقى عالم معروف في تلك الفترة إلا وقد وصلته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ورفرف راية الإسلام خفاقة على أرجائه. قال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة، والله سبحانه وتعالى ادخر لهم الأجر الأكبر في الآخرة حيث وعدهم الجنة. قال: ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي لو كان الناس يعلمون ذلك لفعلوا مثل ما فعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة من الوعد الذي وعد الله به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم لنستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولنمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وكما قال الله سبحانه وتعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الذين صبروا، وهذا هو وصف هؤلاء المؤمنين الذين وعدهم الله الجنة بعد أن وعدهم خير الدنيا، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. ونلاحظ أن هذه الآيات تتحقق في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال عز وجل أيضا في وصف المؤمنين وخاصة يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه الآية من الآيات المدنية التي نزلت والتي بين الله سبحانه وتعالى فيها ما أعده وما فضل به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حيث أمنهم في الدنيا ويؤمنهم أيضا في الآخرة يوم يمر الناس على الصراط ويوم الفزع الأكبر، يؤمنهم الله سبحانه وتعالى من ذلك الفزع ويهيئ لهم ويوفر لهم ما يتم به لهم النور ويتم به لهم النصر ويكمل لهم به الأجر، حيث يجنبهم الفتن والفزع. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا في حقهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله، الآية نلاحظ أنها جاءت مؤكدة باللام الموطئة للقسم وبقد، هذه المؤكدات تؤكد أن الله تعالى قد رضي عن المؤمنين الذين حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه، وكانت هذه الآية قد نزلت في بيعة الرضوان في صلح الحديبية في غزوة الحديبية في فتح مكة، لأن الله سمى هذه الغزوة وسمى ذلك العهد تلك المعاهدة وسمى ذلك الموقف سماه فتحا، فقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وهذه السورة نزلت بأكملها عقب صلح الحديبية، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم يقول ما كنا نعد الفتح فتح مكة وإنما الفتح صلح الحديبية، لأن الله سبحانه وتعالى مكن فيه المسلمين حيث اعترفت قريش بهذه الثلة من المؤمنين، وحيث خضعت لإرادة المسلمين، وحيث إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم رضي الله تعالى عنهم أنزل فيهم هذه الآيات، آيات الرضا، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ومن رضي الله تعالى عنه فلن يغضب عليه. وهذه الآية بين الله سبحانه وتعالى فيها وعودا كثيرة، وفي هذه السورة بين الله تعالى وعودا كثيرة للمؤمنين، وصفهم بأفضل الأوصاف، وجعل الحد بين السابقين الأولين ومن دونهم هو صلح الحديبية. كل هذا كان بفضل الله تعالى على هؤلاء الثلة من النفر، ثم بفضل إخلاصهم الذي أخلصوا فيه لله تعالى، حيث إنهم بايعوا على الموت لما شاع في عسكر المسلمين أن عثمان رضي الله تعالى عنه قتل وأن قريشا قتلته، طلب النبي صلى الله عليه وسلم منهم البيعة على الموت فبايعوا، فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وأنزل قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، يعني من الإخلاص والإيمان والصدق، فأنزل السكينة عليهم، مع أن عددهم كان قليل لكنهم صمدوا وصبروا حتى نالوا ما يريدون، حيث سمحت قريش لهم بأن يؤدوا العمرة في السنة المقبلة، وأنهم يمكنهم أن يدخلوا مكة. قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهذا الفتح القريب قبل فتح مكة، وهو فتح خيبر، فتح خيبر الذي خيب الله فيه آمال يهود الذين كانوا يسيطرون على مدينة خيبر، فهزمهم الله تعالى شر الهزيمة، ونفل أموالهم غنيمة للمسلمين. كل ذلك كان بفضل الله تعالى، ثم بسبب هذا الموقف في صلح الحديبية. فهذه الآية من الآيات الكريمات التي بينت فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أصحاب صلح الحديبية. وقد عرفنا أو فيما مر بنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم السابقون الأولون منهم يبلغون إلى هذه المرحلة، وإن كانوا أيضا هم فيما بينهم يتفاضلون. فلا شك أن من آمن وأن من شهد بدرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سادة الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وهكذا من شهد بدرا وأحدا، وهكذا من شهد بدرا وأحدا والخندق، ويختتمون بمن شهد بدرا وأحد والخندق وصلح الحديبية. هم السابقون الأولون. ولهذا قال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، والمراد بالفتح صلح الحديبية. لا يستوي منكم من أنفق قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وعد الله الجنة، لكن على هذا التفاوت، لأن الناس إنما يقتسمون الجنة بأعمالهم. ولا شك إن أفضل الأعمال أو من أفضل الأعمال أعمال من كانت هذه منازلهم، من شهد بدرا، ومن شهد أحدا، ومن شهد الخندق، ومن شهد بيعة الرضوان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزل لهم العطاء، وأن يمن عليهم بما وعدهم. نعم. إيش؟ نعم، هي بيعة الرضوان. ما نسأل؟ هي بيعة الرضوان. نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه الآيات أيضا آيات مدنية نزلت في آخر سورة المجادلة، بين الله تعالى فيها فضل السابقين الأولين، وهذه الآية تحققت وظهر أثرها في غزوة بدر يوم أن قاتل المسلمون وهم قلة 314 رجلا، قاتلوا نحو 1000 من الكفار، ومكن الله سبحانه وتعالى المؤمنين منهم أعني من الكفار، فقتلوا منهم 70 وأسروا منهم 70. ولما أسر هؤلاء 70 كثير منهم هم أقرباء لهؤلاء المؤمنين، منهم من كان أبوه، ومنهم من كان أخوه، ومنهم من كان ابنه، وهكذا. ولما استشار النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في أسرى بدر كان آراؤهم فيها غاية النبل وغاية الصدق، سواء كان هذا يعني فيما يتعلق بإحقاق الحق أو فيما يتعلق بالرفق والنظر إلى مراعاة القرابة. فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أشار أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأن هذه أول معركة، وبأن هؤلاء الأسرى هم من الأهل والأقارب، وبأنه يعطون فرصة لعلهم يتبين لهم الحق فيؤمنون، وإيمانهم ودخولهم في الإيمان وقبولهم الإيمان لا شك إنه يعني فيه من المصلحة لهم ومن المصلحة للمسلمين، إذ يحقق المسلمون كثير من مبادئهم من حيث العفو والصلح والصفح. ونظر عمر رضي الله تعالى عنه إلى الأمر بمنظار آخر، حيث إنها أول معركة بين المسلمين والكفار، وإن الله سبحانه وتعالى مكن المسلمين من هؤلاء الكفار، وإنه ينبغي أن يظهروا صدقا وإخلاصا إيمانهم من أن لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولذلك أشار بأن يقتلوا، ومن أجل أن يعني لا يبقى في نفوس المسلمين شيء ولا يمكن إبليس من إيذاء المسلمين وإغار صدورهم، أمر أو طلب عمر رضي الله تعالى عنه أن يمكن كل أسير من أقرب الناس إليه ليتولى قتله حتى لا تكون هناك هوادة بين المسلمين والكفار. لكن الله سبحانه وتعالى قدر أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر ورأي علي الذي وافق فيه رأي أبا بكر، وهذا هو الذي يعني يتوافق مع ما جبل الله عليه نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى بعثه رحمة للعالمين، وإن الله سبحانه وتعالى جعله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وإن الله سبحانه وتعالى جعله رؤوفا بأمته، لذلك اختار الرأي الذي رآه أبو بكر ورآه علي رضي الله عنه، والله سبحانه وتعالى قدره، لكنه بين لهم أن الرأي الذي اختاره عمر ربما كان أوفق وربما كان أنسب، مع أن الله تعالى يعني قد قبل، أو أن الله تعالى رفع عنهم اللوم فيما فعلوا، فقال سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فكان في هذا إقرار وبيان أن هذا هو المطابق لقدر الله جل وعلا، وأن ما اختاره المسلمون يعني وإن لم يكن هو الأولى لكنه أمر الله سبحانه وتعالى قبله منهم. فهذه الآية يذكر أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غزوة بدر كان حريا وحريصا على أن يقتل أقرب الناس إليه، ولهذا قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. مما يذكر في هذا أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه كان حريصا على قتل أبيه لأنه حاد الله ورسوله. وهكذا عندما طلبت قريش، صناديد قريش لما طلبت المبارزة بارزهم أقرب الناس إليه، وبارزهم أقرب الناس منهم، وكان قتلهم على أيديهم. كل ذلك يكشف الله سبحانه وتعالى به مدى إخلاص هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين استوجبوا هذا الثناء منه سبحانه وتعالى. فقال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والتعبير بقوله أولئك كأنه يرى أنهم قد وصلوا ونزلوا منزلة عالية، ولذلك يشار إليها باسم الإشارة الذي يدل على البعد، على بعد المكانة. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات. أما في الدنيا فهذا الذي حدث، أنه كتب في قلوبهم الإيمان فكانوا على درجة كبيرة من الإيمان. كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه سبحانه وتعالى حيث وصلوا إلى هذه المراتب العالية في إدراكهم مراد الله جل وعلا وإدراكهم مقاصد الشريعة وإدراكهم ما أنيط بهم من تكاليف. أولئك وصل في بل أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال: ويدخلهم جنات، وهذا هو الوعد في الآخرة، أنه يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي باقين فيها أبدا لا يتغير عليهم الأمر. بل جاء أيضا ثم وصف يزيدهم شرفا، وهو أن الله رضي عنهم ورضوا عنه، رضي عنهم في الدنيا ورضوا عن ربهم سبحانه وتعالى لأنه مكنهم من هذه المرتبة ومن هذه الدرجة من الإيمان، ويرضون عنه أيضا لما وهبهم من الثواب والفضل في الآخرة. فالرضا يعني متبادل فيما بينهم وبين ربهم، رضي عنهم ورضوا عنه. أولئك حزب الله، أي جماعته وأنصاره وأقرب الناس إليه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. فالرب سبحانه وتعالى أقر في هذه الآية لهم بالفلاح، ووصفهم بأنهم هم الذين فازوا وأفلحوا ونجحوا فيما ابتلاهم به في الدنيا، ولذلك رضي عنهم وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم. ثم قال سبحانه وتعالى أيضا في وصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم، قال جل من قائل: محمد رسول الله والذين معه، أي عاشوا ونصروه وأيدوه وآمنوا به. من صفاتهم والذين معه أشداء على الكفار، وهذا ما كان من أحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما هو ما ينبغي أن يكون من أحوال كل مؤمن بنبي الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون شديدا على أهل الكفر وأن يكون رحيما بأهل الإيمان. ولهذا قال: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، أي مما يتميزون به كثرة العبادة، إنما يفعلون ذلك يبتغون فضلا من الله ورضوانه. هذه الصفات التي يتصفون بها إنما يريدون من خلالها ومن ورائها أن يحققوا فضلا، يحققوا هذا الفضل ويحققوا هذا الرضوان، يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هكذا نعتهم الله سبحانه وتعالى في كتاب التوراة، ومثلهم في الإنجيل، أي ونعتهم في كتاب الإنجيل الذي أنزله على النصارى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ما سمعت؟ هو جاء وصف النبي، تمثيل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر بنوح وبموسى وببعض أصحاب بعض الصحابة رضوان الله عليهم، من حيث يعني مواقفهم من أممهم، حيث إن منهم من شد وشدد ومنهم من رأف ويعني لطف بأممهم. هذا الذي جاء، والله أعلم. ثم قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه الآية تحققت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله سبحانه وتعالى أعطاهم ما وعدهم لأنهم وفوا بما طلب منهم. فلما كان هؤلاء أعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كما قالت جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لما حققوا هذه الأمور مكنهم الله سبحانه وتعالى واستخلفهم على هذه الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، يعني من الأمم السابقة، بدءا من آدم عليه السلام، حيث إن الله تعالى جعله خليفة، مكنهم واستخلفهم ومكن لهم دينهم حتى إنه يعني انتشر في كافة أرجاء المعمورة، حتى إن قوادهم وإن أمراءهم وإن خلفاءهم كانوا يتمنون أن يعرفوا مكانا غير ما كشف لهم فيه من خلق الله وفيه من بني آدم ليصلوا إليه وليبلغوهم شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وهذا ما حدث، فإن الناس يعني عاشوا حياة آمنة في ظل هذا الإسلام، بحيث إن الأئمة أحسوا بمسؤوليتهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول: لو تعثرت صخلة في جبال اليمن أو في مكان كذا لكان المسؤول عنها عمر. وقد تحقق للناس من الأمن، حتى إن الضعينة كانت لتخرج من أقصى بلاد العالم إلى أقصاه، وتمشي من أي مكان إلى مكان آخر لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. كل هذا تحقق لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بأنهم متى ما أقاموا الشرع والتزموا دين الله فإنه سينشر بينهم الأمن بسبب العدل الذي توخوه في تحقيق وتطبيق شرائع وشعائر الإسلام فيما بين المسلمين. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ثم بين يعني كأن في هذا تعليل، لماذا؟ لأنهم وصفهم الله قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، أي لأنهم لما حققوا هذا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، الله سبحانه وتعالى حقق ما وعدهم به أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وهذه الجملة إنما هي إخبار لما وقع، فلما تحقق ما وقع وما طلب منهم حقق لهم الله سبحانه وتعالى. هنا رجل يسأل أسئلة، يقول: ما هي شروط فضائل الأعمال؟ السؤال غير واضح، لأن فضائل الأعمال المراد بها كل الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة وبالعبادة، هذه فضائل الأعمال. ولعل سؤاله يريد به إن من أهل العلم من يقول: الحديث الضعيف يعمل به إذا كان في فضائل الأعمال، إن كان هذا قصده فالمراد به ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي لم تبلغ درجة الصحة، حيث وجد في أسانيدها من طعن فيه بسبب ضعف ضبطه، بسبب سوء حفظه، فهؤلاء أو فهذه الأحاديث التي هذا شأنها يصف أهل العلم أنها ضعيفة، لكن يقولون إن السلف رحمهم الله ومنهم الإمام أحمد رحمه الله كان يفرق بين أحاديث الأحكام، أحاديث التي فيها حلال وحرام، وبين ما جاء في فضائل الأعمال من الأوامر بالنوافل ونحوها، فيشدد فيما يتعلق بالحلال والحرام ويتساهل في ما هو في فضائل الأعمال، وقيدوا ذلك واشترطوا أن يكون يعني في ثلاثة شروط أو شرطين، أن تكون الأعمال في فضائل، أن تكون من فضائل الأعمال، أو أن تكون هذه الأحاديث في فضائل الأعمال، وأن لا يكون الضعف فيها شديد بحيث ينفرد بروايتها كذاب، أو بحيث يدور الخبر فيها على متهم مبتدع يعني مطعون فيه في عدالته، وأن تندرج تحت عمومات كلية يعني بحيث يكون هذا العمل له أصل في الشرع، فمثلا يتناول نوعا من أنواع الصلوات، والأصل في الصلوات أنها مطلوب أداؤها، أو يتعلق مثلا بصيام نافلة، وصيام النافلة جاء الأمر به في الشريعة الإسلامية، ونحو ذلك من الأمور العامة. فإذا كان هذا الحديث يتناول أمرا من الأمور العامة يندرج تحت كلي من كليات الشريعة، يندرج تحت أصل من أصول الشريعة، ولم يكن الضعف فيه شديدا يعني من حيث الطعن في عدالة الرواة بحيث لا ينجبر، بل يكون الطعن في ضبط الرواة ويمكن انجباره، ويكون في فضائل الأعمال يرخصون في الأخذ به. هذا رأي كثير من أهل العلم، وبعضهم يعني لا يرى ذلك، حيث يرد الخبر إذا كان ضعيفا. هذا السؤال طرح بالأمس: ما صحة حديث صوم وتصح؟ الذي عليه أكثر العلم أن هذا الحديث صحيح وأن معناه صحيح. وسؤاله الثالث يقول: ما اسم زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمه أبو العاص بن الربيع، والله أعلم. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكنهم في البلاد ففتحوا الفتوح وغنموا الأموال وسبوا ذرار الكفار، وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير، وأعزوا دين الله عز وجل وأذلوا أعداء الله عز وجل، وظهر أمر الله ولو كره المشركون، وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع الأمة. أبو بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله تعالى عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله تعالى عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقال: من أحب أبا بكر رضي الله عنه فقد أقام الدين، ومن أحب عمر رضي الله تعالى عنه فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان رضي الله تعالى عنه فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. وهذا فيه رد على من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على من نال أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رد على من ادعى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غرضهم هو الإسلام، بل وصفهم بأنهم كانوا يخادعون النبي صلى الله عليه وسلم، وبئس ما وصف وبئس ما قال. ولا شك إن من أهدافي ومنهجي أهل السنة والجماعة حبهم، إن من أهدافهم حبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضاهم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإجماع بين أهل السنة والجماعة منعقد على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ذلك لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموه ولأنهم فضلوه، فكان إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تفضيله. ويأتي من بعد أبي بكر رضي الله عنه عمر، ويأتي من بعد عمر رضي الله تعالى عنه عثمان، ويأتي من بعد عثمان رضي الله تعالى عنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين اختاروا وهم الذين فضلوا، وسار الناس على تفضيلهم، ولذلك حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا في مجمله، وحب هؤلاء النفر حسب ترتيبهم الترتيب الذي اختاره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تمام الإيمان ومن كماله. قال محمد بن الحسين: ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة، نفعنا الله بحبهم، لأن حبهم من أفعال الناس التي يتقربون بها إلى الله جل وعلا، إنه سميع قريب. ثم قال: وأنا ذاكر، وأنا أذكر إن شاء الله تعالى بعد هذا ما فضلهم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من الأخبار التي تبين فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: يا شيخ، أنا رجل متقرب إلى الله سبحانه، فادعوا الله لي بالثبات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياك على الحق، وأن يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا وإياك ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول: جاء في تفسير المقام المحمود الذي يؤتيه الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عدة تفاسير، أشهرها الشفاعة، وجاء عن مجاهد أنه يجلسه على العرش وتلقى وتلقي ذلك بالقبول كما قال الإمام أحمد وغيره، ودافع عن ذلك الخلال في السنة وعقد له بابا طويلا وأطال في ذكر أقوال الأئمة في ذلك، فهل هذا القول صحيح؟ الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بالمقام المحمود كما قال جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء تفسير هذا المقام المحمود فيما نقله علماء السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أنه مقام واحد يخص الله به عبدا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه ورجى أن يكون هو، وهذا من باب الإخبار بفضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن باب التحدث بنعمة الله. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المقام هو ما يقوم به من الشفاعة لأمته يوم القيامة، الشفاعة العظمى التي يقوم بها صلى الله عليه وسلم للناس كافة، حيث يخرجهم وينقلهم من مرحلة الحشر إلى مرحلة الحساب والعقاب، يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى يوم أن يعجز الشفعاء، كل من طلب للشفاعة اعتذر وأخبر بأن الله تعالى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وأنه لا يستطيع أن يكون شفيعا لهم لما يحس به من شدة غضب الله سبحانه وتعالى، ولما بدر من بعض أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم من مواقف في الدنيا تجعلهم يعجزون عن أن يبادروا إلى هذه الشفاعة. وكل إمام أكل نبي وكل رسول يوصي من بعده من الأنبياء أن يقوم بهذه الشفاعة ويدفعها عنه إلى من بعده حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيطلب للشفاعة ويسأل للشفاعة فيقول أنا لها. لكنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر ربه أو كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لن يبدأ بالشفاعة، وإنما يبدأ بالسجود إلى الله سبحانه وتعالى وبالتسبيح والتهليل والتكبير، ويبدأ بالدعاء بأدعية يفتح الله عليه بها وبمحامد وتسابيح يلهمه الله إياها حتى يأذن الله له بالشفاعة قائلا ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع في الخلائق ويقبل الله منه تلك الشفاعة. وقيل إن المقام المحمود هو أن الله تعالى أناط دخول الجنة بدخوله صلى الله عليه وسلم، ونقل هذا القول الذي قرأنا عن بعض التابعين كمجاهد ابن جبر وهو مولى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وتلميذه الذي أخذ عنه تفسير كلام الله، بأن هذه يعني نوع من المكرمة والخصوصية يخص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث يمكنه من تقريبه ودنوه ويجلسه على عرشه. لكن هذه الأقوال أو هذا القول وإن نقل عن طريق مجاهد إلا أنه لم يرد يعني بأحاديث مرفوعة، أحاديث تقبلها أهل العلم من حيث صحتها والتواتر في نقلها، كما نقل التواتر في أمر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل الذي عليه الجمهور جمهور أهل العلم أن يبدأوا بما ثبت وبما تواتر نقله، وأن هذا وإن كان غير مستغرب على الله جل وعلا وليس بمستبعد على الله سبحانه وتعالى، وأنه يخص نبيه صلى الله عليه وسلم، ونبيه صلى الله عليه وسلم يعني يكرمه الله تعالى بما شاء، لكن الاعتماد والاقتصار على ما ثبت أولى من غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: باب ذكر ما نعتهم به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الفضل العظيم والحظ الجزيل. والمراد بذلك باب يعني يبين فيه الإمام الآجري رحمه الله الأحاديث الواردة في بيان فضل الصحابة رضوان الله عليهم، وفي بيان مآثر الصحابة رضوان الله عليهم. والغرض من ذكرها إنما هو الرد على من جفى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على من انتقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على من نال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أن كلما وقع من هؤلاء إنما هو يعني محض افتراء، وإنما هو كراهية وبغض وحسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم هذه المزالق. قال رحمه الله: قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: قال حدثنا سليمان بن أبي داود الشاذكوني قال: قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال: قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن جرير بن عبد الله يعني البجلي رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجرون والأنصار بعضهم أولياء بعض في الدنيا والآخرة. هذا الحديث فيه يعني ما يؤيده مما جاء في كتاب الله، حيث وصف الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار بأنهم بعضهم أولياء بعض. وهنا أود أن أشير إلى نقطة سار عليها المؤلف سار عليها المحقق حفظه الله، وهي أنه يحكم على الخبر وعلى الحديث من خلال السند الذي يرد به، وقد يكون هذا السند في رواته من ضعف، خصوصا إذا كان هؤلاء الرواة الذين ضعفوا من المتأخرين والذين لا يدور عليهم ولا يتوقف عليهم معرفة الخبر، بل الخبر منتشر قبلهم ومنقول في الكتب من قبلهم، وهم إنما هم زيادة وكمال في الإسناد. ولذلك نجده عفى الله عنا وعنه يحكم على الخبر بالضعف، وإن كان يستدرك ذلك بالإشارة إلى أن هذا الخبر روي من طرق أخرى، وأن هذه الطرق ترتفع به إلى درجة كذا وكذا. وهو منهج يعني صار عليه كثير من المتقدمين، خصوصا الذين يعنون بمعرفة العلل في الأسانيد، ويهمهم الكلام على كل طريق من طرق الروايات، بخلاف ما استقر عليه المتأخرون من أنهم إنما يحكمون على الحديث بمجموع طرقه، فإذا توافرت فيه طرق متعددة، في بعضها ضعف وفي بعضها قوة، نظروا إلى مجموع هذه الطرق وبنوا الحكم على مجموع الطرق. فلذلك هذا الحديث قد ورد بطرق تدل على وجود ثبوته وأن له أصلا وأنه صحيح النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الطريقة التي اختارها الإمام الآجري رحمه الله طريق تكلم في بعض رواتها، ولعل الإمام الآجري رحمه الله يعلم أن هؤلاء الرواة تكلم فيهم، لكن لما كان أصل هذا الحديث ثابتا ومعروفا والحديث معروف في أوساط الرواة لم يعني يستنكف عن ذكره، خصوصا وأن الإمام الآجري يورد الحديث من طرق متعددة، يورده من طرق متعددة فيها الثابت وغير الثابت، وهذا منهج سلكه المتأخرون بقصد الإشارة والتنبيه إلى مراجع ومصادر هذا الحديث، ولذلك كان الأولى أن يحكم على الحديث بمجموع طرقه. والمحقق هنا وإن أشار إلى شيء من ذلك، لكن الحكم على الرواية الواحدة وبيان أنها بدرجة كذا وبدرجة كذا يعني قد يكون في هذا الشيء من التجاوز، لأنه علق على هذا الخبر بقوله إسناده ضعيف جدا، ومن يسمع هذا الخبر